يبقى حملته مشكل، ثم تخلي حج من أول واحد. إذا أيضا يقولون، يقول الشيخ الله يغفر له في الاستدلال في هذا الموضع، إبليس نسأل الله السلامة والعافية لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم وسجدوا على أن الأمر للفورية، لو أن الأمر للتراخي وتبين لإبليس أنه أخطأ وما بقي إلا أن يطرد من رحمة الله، كان يقدر يعتذر ويقول الله علي بعدين أسجد ولا لا بعدين أسجد، كان يمكن أن يتدارك الموقف بالتراخي، لكن لا. إذن الجمهور ويستدلون أيضا لهذا في قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة، المسارعة تكون على الفورية ولا على التراخي، وعنه صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحج، فقد تضل الراحلة وقد ينفذ الزاد، يعني معناها أن نبادر. وهكذا نجد أيضا الصلوات، الصلوات له كما يقولون وقت موسع، والصوم له وقت مضيق، ومعنى موسع ومضيق أن يسع غيره من جنسه معه، ومضيق لا يسع غيره من جنسه معه، نهار رمضان ما يسع يوم قضاء ولا يسع يوم نذر لأنه يوم مستقل بذاته. أما وقت الصلاة يمكن أن تصلي الفريضة ومعها ما يماثلها من النوافل عدة إيش ركعات، ولكن مع هذا التوسع في الوقت الأفضل إيش أفضل على أول وقتها. إذن المسارع المبادر، مع أن كما يقولون الأوامر أو العبادات من حيث الفورية والتراخي من قسم إلى قسمين، شيء موسع وقته موسع وشيء وقته مضيق. فإذا كان وقته موسع هل لك أن تؤخره ولا أن تبادر بفعله؟ فالجمهور يقول أن تبادر بفعله لأن مقتضى الأمر على الفور، إلا إذا وجدنا ما يقتضي التراخي يبقى أنت حر، ولكن الأولى في حقك أن تبادر وأن تخرج من عقدة التكليف. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، هذا هو الكلام. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، فلا يقتضي الفور والأمر بإيجاب الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها إذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. هناك في موضوع الأمر ومباحثه وأن الأصل فيه ما لم يقترن بقرينة فهو الوجوب، أعتقد هناك مبحث فاتنا التنبيه عليه ولم نتكلم عنه المؤلف، وهو الأمر بعد الحظر. والأمر بعد الحظر نعم تكلم عنه في المؤلف سيأتي، فالحمد لله إذن سيأتي، هذا نتيجة عدم الحظر، إذا كنا حظينا المتن ما كنا نتيجة فيها، يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. تقدم الكلام على مدلول الأمر ومقتضاه بعد الإيجاب والإباحة وحسب القرائن، كما يقول في علماء البلاغة أو كذا، قد يكون للتهديد وقد يكون للتخيير، قل كونوا حجارة أو حديد. تكلم على مدلول الأمر من حيث مقتضى الفورية التكرار، كل هذه من مقتضيات صيغة الأمر. وجمهور علماء الأصوليين بأن صيغة الأمر المجردة التي هي افعل أو ما يشاركها في صيغ ليش الأمر، كم هي؟ أربعة صيغة الأمر هي افعل، والمضارع المقرون بإيش؟ استلام الأمر، اسم الفعل عليكم أنفسكم بمعنى الزموا، والمصدر النائب عن إيش؟ عن فعلي كضرب الرقاب. فهذه صيغ الأمر، يخرج من العهدة بمجرد الفعل مرة واحدة أو لا بد أن يتكرر. هم متفقون على أن التكرار ليس من مدلول الصيغة ولكنه من العوارض التي تدل عليها القرينة أو لا تدل عليها. وكذلك هل صيغة الأمر مدلولها وفحواها يقتضي الفورية أو الفورية والتراخي أمر خارج عن صيغة الأمر؟ هم مجمعون أيضا على أن الفورية والتراخي خارجة عن ماهية الأمر، إذن تكون بقراء أخرى. والجمهور على أن العمومات، على أنه إذا صدر أمر ينبغي المبادرة إيش بامتثاله والفورية به ما لم تأتي هناك قرينة على التراخي فيه، فمثلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، المجرد دلوك الشمس وغسق الليل ومجيء الفجر يقتضي الصلاة حالا ولا في التأخير تراخي في أداء هذا الأمر؟ قالوا إن هذا التراخي ليس من صيغة الأمر هنا، ولكن ما جاء في السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرع في الصلوات جاءه جبريل فصلى الظهر في أول الوقت والعصر في أول الوقت وكذا، ومن الغد جاءه في آخر الوقت الظهر في آخر الوقت العصر إلى أن بين. ولما سأل الأعرابي عن الأوقات قال صلي معنا، فمكث الأعرابي يومهم وبكرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا صلى الأوقات في أوائلها، ومن الغد صلىها في أواخرها، ما عدا المغرب صلاهما في اليومين في وقت واحد. وقال أين السائل عن الأوقات؟ قال أنا ذا. قال صليت معنا؟ قال رحل ما بين هذين وقت. البحث في التأخير ويأتم فيه أو لا يأتم باختياري أو بكذا، هذا بحث خارج عن مدلول صيغة الأمر. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه قاعدة أصولية عامة، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. أمر به بمقتضى الصيغة، وبما لا يتم إلا به بمقتضى اللوازم، بمقتضى اللازم. والدلالة قد تكون دلالة وضعية، وقد تكون دلالة تضامنية، وقد تكون دلالة التزامية، وكل هذه من أنواع الدلالات يذكرها علماء النحو. وهنا الأمر بالشيء يستلزم معه أن تأتي بما لا يتم المأمور به إلا بتحصيله. مثلا لما تيجي وتأمر ولدك صلي ركعتين الآن، الولد ما هو متوضي، فيروح يتوضأ. أنا وقتك أتوضأ، لكن الصلاة ما تصح إلا وضوء أنا ما لم أتوضي. فإن حينما تعلم أنه غير متوضي وقلت له صلي ركعتين، تكون أمرته بالصلاة وحدها ولا بالصلاة ومعها الوضوء؟ يكون أمرك إياه بصلاة ركعتين وأنت تعلم بأنه ليس على وضوء، أمر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به، وهو الوضوء وأيضا استقبال القبلة وأيضا ستر العورة. كأنك أمرته بالصلاة مستوفية شروطها. حينما تقول له اذهب في العامل روح اسق الزرع، اسق الزرع، الزرع بيشرب على ايش؟ على الثواني ولا على مكينة؟ ان كان على مكينة معناها شغل المكينة واسق الزرع. امرته بسقي الزرع ولا يتأتى سقي الزرع الا بتشغل المكينة. طيب المكينة ما عندها ديزل، يبقى امرته في هذا ايضا بايش؟ بوضع حط ديزل في المكينة وشغل. اذا كان بالثواني وبالغرب، اسق الزرع معناه صلح الغرب، جيب الحبل، اعطني ماء من البئر معناه روح جيب الدلو وجيب الحبل، لانه لا يمكن ان يتأتى اتيان الماء من البئر الا بدلو وحبل. وهكذا اذا استأجر الانسان دابة للسفر، فعلى المكري ان يأتي بما لا يتم ركوبه الا به. وهكذا قاعدة عامة، ما لا يتم ليش؟ الواجب. والفرق بين الواجب والإيجاب، بين ليش؟ الواجب والإيجاب. الواجب يكون قد وجب وانتهى منه الوجوب، لكن الإيجاب لم يجب بعد ولكن بشروط يتم الإيجاب. مثلا الصلاة بمجرد زوال الشمس وجبت ليش الصلاة؟ فإذا كان بعد وجوب بعد زوال الشمس وقلت صلي، الصلاة واجبة ولا أوجبتها عليه؟ واجبة، بدلوك الشمس وجبت عليه. إذا أنت لم توجبها ولكن تطلبه بأن ينفذ ويكمل وينفذ أمر الإيش؟ الوجوب هذا. لكن الزكاة لا يأتي الإيجاب إلا بملك النصاب وبلوغ الحول. فإذا لم يكن عنده نصاب هل يتعين عليه؟ قال وخمسة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، هل يجب عليه أن يذهب ويسعى ويكتسب حتى يمتلك نصاب وينتظر حوالان الحول لإيجاب الزكاة عليه؟ لا، لأن الإيجاب ليس من طوق البشر، ولكن فعل الواجب الذي استقر وجوبه هو اللي إيش؟ من طوق البشر. وكذلك الحج من استطاع عليه سبيلا، قل أنا أسعى وكذا لأكون مستطيع، أنت من أنت مطالب؟ ما دمت غير مستطيع أنت مطالب، كونك تعمل هذا شيء سعي في الخير. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يترك الحرام إلا بتركه فهي تركه واجب. هكذا قاعدة إيش؟ كما يقولون دلالة النص ودلالة اللزوم. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. أمر بالطهارة المؤدية إذا رأى من حدث من خبث من أي وضع كان حدث أكبر حدث أصغر حينما تأمر بالصلاة أو حينما أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر بالصلاة وبالطهارة اللازمة لها. يمكن واحد يقول طيب ما الطهارة عندنا إذا قمت بصلاتي فاغسل لو ولا جنبا إلا عابس حتى تغتسل ما ترجع لها أوامر مستقلة. قلنا في مانع يجيك خطاب ويجيك برقية ويجيك مكالمة هاتفية ويجيك تليكس كله توجه حالا في مانع من هذا كل واحد منها يوجب التوجه في مانع أن يأتي عدة أدلة للتوجه ما في مانع أيضا أن توجد عدة أدلة لإيجاب الشيء الواحد. فإذا قمت من الصلاة فاغسلوا هذا دليل نصي والأمر بالصلاة أمر بالطهارة المنصوص علي هناك أمر إيش يعني إلزامي أو التزام ربما في مانع أن تتدافر عدة أدلة على إيجاب الشيء الواحد.